والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. الناظم رحمه الله بدأ يذكر أقسام الحكم، والحكم ينقسم إلى قسمين، إلى حكم وضعي وحكم تكليفي. الناظم رحمه الله بدأ يذكر الحكم التكليفي وأقسامه، فقال بأن أقسام الحكم التكليفي خمسة، وهي الواجب والمندوب وما والمباح والمكروه والمحرم، وكلها سيتكلم عنها. ثم قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. الصحة والفساد ليس من الحكم التكليفي، بل هما من الحكم الوضعي كما سيأتي إن شاء الله، كما سيذكر الناظم الحكم الوضعي، فذكرهما هنا بعد الحكم التكليفي. صح لها مصادر، يقال الصح والصحة والصحاح. الصح والصحة والصحاح مصادر لصحة لا تنزاح، كما قال أحدهم. والصحة في تعريف الأصوليين هي موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع. إذا وجدنا فعلا ذا وجهين، معناها له وجه يوافق فيه الشرع ووجه يخالف فيه الشرع، فموافقته للشرع في أحد وجهيه يسمى ذلك صحة، ومخالفته للشرع في أحد وجهه يسمى فسادا. معناها الصحة موافقة الفعل ذا الوجهين للشرع، موافقة الفعل ذا الوجهين للشرع. هذا هو تعريف الصحة. الفعل أو الفعل الذي له وجه واحد لا يوصف بالصحة ولا بالفساد، كمعرفة الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا عرف الله، معرفة الله، معرفته لله تسمى معرفة، وعدم معرفته تسمى جهلا، لا توصف بالصحة. فيشترط في الصحة، إذا قلنا هذا الأمر صحيح، معناه أنه له وجه ثاني، عنده وجه آخر يخالف به الشرع، ولا يسمى صحيحا يسمى فاسدا. فكل فعل ذا وجهين، وجه يوافق فيه الشرع ووجه يخالف فيه الشرع، الوجه الذي يوافق فيه الشرع يسمى صحيحا. هذا معنى الصحة، كما عرفها سيد عبد الله رحمه الله، لأن الصحة هي وفاق، هي موافقة الفعل ذا الوجهين للشرع. والصحة عند الفقهاء هي سقوط القضاء. هم متفق الفقهاء والمتكلمون متفقون على الصحة تقال لموافقة الفعل ذا وجهين للشرع، إلا أنها عند الفقهاء تقال لسقوط القضاء، سقوط القضاء. وعند المتكلمين يكفي أن يوافق مثلا الفعل ظن الفاعل، مثلا حد صلى بلا وضوء ناسيا، ما ناسيا صلى بلا وضوء وسلم، هذه الصلاة صحيحة عند المتكلمين، باطلة عند الفقهاء. صحيحة عند المتكلمين لأنها وافقت ظنه، فعل صلاة حسب ظنه وقد وافقت الشرع من هذا المنظور. وباطلة عند الفقهاء لأنها لا تسقط القضاء، هو ذي الصلة ما زال واجب عليه يقضيها. هذا هو الفرق بيناتهم كما ذكر العلماء. وبالتالي الصحة هي موافقة الفعل ذا الوجهين للشرع. وقوله: مع الصحة مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد، يشير إلى أن الصحة والفساد يدخلان في العقود وفي العبادات. فالصحة في العقود معناها ترتب الأثر، أن يترتب الأثر في ذلك العقد. والصحة في العبادات معناها سقوط القضاء كما قدمنا. والعقود جمع عقد، والعقد معناها الربط. والعقد إما أن يكون على الذات، وإما أن يكون على المنفعة، وإما أن يكون على الانتفاع. فالعقد على الذات يسمى بيعا، والعقد على المنفعة يسمى إشارة، والعقد على الانتفاع يسمى نكاحا. فترتب الأثر في عقد النكاح مثلا معناها حصول الاستمتاع، فالاستمتاع هو أثر ذلك النكاح مما يدل على صحته. وترتب الأثر في المنفعة مثلا هو مثلا انتفاع الشخص بما استأجره من سيارة أو دار، هذا يدل على صحة العقد. وترتب في البيع مثلا معناها انتفاع المشتري بما أخذه من البائع، وانتفاع البائع كذلك بالثمن، فهذا هو ترتب الأثر. والفرق بين المنفعة والانتفاع أن المنفعة تتعدى والانتفاع لا يتعدى، ولذلك كان الانتفاع نكاحا، المنفعة إشارة، فالإشارة تتعدى، يمكنك أن تستأجر دارا وتؤجرها أنت لغيرك. أما الصحة في العبادة معناها سقوط القضاء كما قدمنا. الفساد عكس ذلك، الفساد عدم ترتب الأثر أصلا. وعند الشافعية والحنابلة أن الفساد مثلا ليس له أثر، لا يترتب أثره أصلا. وخالف الحنفية رحمهم الله فرأوا بأن الفساد قد يترتب أثره. والمالكية راعوا الخلافة فقالوا الفساد لا يترتب أثره إلا إذا حصل مثلا إذا حصل تلف أو للسلعة مثلا، أو حصل لها تغير، إذا حصل تغير للسلعة التي بيعت بيعا فاسدا، إذا حصل لها تغير من بعض مثلا من مسائل ذكرها سيد عبد الله رحمه الله، فإن ذلك البيع يعتبر. الفساد لا يترتب أثره أبدا عند الشافعية والحنابلة، ويترتب أثره عند الحنفية والمالكية، يراعون الخلاف من قواعدهم مراعاة الخلاف ما دام أبو حنيفة تخالف. فقالوا الفساد لا يترتب أثره إلا في أربعة أمور كما قال سيد عبد الله: إن لم تكن حوالة أو تلف، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. إن لم تكن حوالة معناها حتى تقريبا باع على رجاج تليفون، باعها له تقريبا ب10,000 بيعا فاسدا، بيعا فاسدا. يا غالب شبه هذا الشخص، لأن علم الشخص الآخر أن البيع فاسد مشى له يرد التليفون، فلما ذهب إليها وجد مثلا السوق قد تغير وباعها له ب10,000، ده هي عاتب أكثر من 10,000، معناها تغير ثمنها مثلا، فهذا يثبت البيع، يجعل البيع صحيحا. والله تلف، والله قاع التليفون اللي بعت له تلفت خسرت. إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق، والله قاع التليفون اللي بعت له بيع فاسد تعلق بها حق الغير، معناها رهنتها له، والله قاع بعتها أنت لحد آخر، هذا مولي، يجعل ذلك البيع الفاسد بيعا صحيحا. والله قاع نقص التليفون اللي بعت له دقدقت عليه، والله خسرت، هذه مولي، يجعل البيع الفاسد بيعا صحيحا. إذا مثلا البيع الفاسد، مثلا البيع الفاسد لا يترتب عليه أثر إلا بهذه الأمور الأربعة: إن لم تكن حوالة معناها تغير السوق، تغير الثمن، أو تلف معناها تلف المبيع، تعلق الحق معناها تعلق به حق الغير، ولقع نقص معناها زاد أنه تلف ولا خسر عليك ولا شيء. هذه الأمور تجعل البيع الفاسد ينتقل من ذلك الفساد إلى أن يكون بيعا صحيحا ثابتا. ما قال الناظم: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. معناها الواجب عند الفقهاء هو ما في فعله الثواب وما في تركه العقاب، إلا أن هذا التعريف في الحقيقة معترض عليه، لأننا لا نستطيع أن نجزم بثواب ولا عقاب، فالأمور بيد الله عز وجل وهو الذي يعرفها. والصحيح في تعريف الواجب أن الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما يسمى واجبا. والواجب والحتم واللازم والمكتوب والفرض، هذه ألفاظ مترادفة معناها واحد، معناها واحد، إلا أن الحنفية رحمهم الله خالفوا فقالوا الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي. ثم قال: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. مندوب ما يثاوب الشخص على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا نفس التعريف السابق، أنه أننا لا ندري، لا نستطيع أن نلزم بثواب ولا عقاب، فالكل بيد الله سبحانه وتعالى. إلا أن التعريف الجيد للمندوب أنه ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ما أمر به الشارع أمرا غير جازم يسمى مندوبا.